الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القمر بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك. فسواك فعدلك يا رب.

أنزل عليهم الضياء والنور والفصحى والسرور. اللهم أنقذهم برحمتك من ظلمة الكفر وضيق اللحود ومرات إبقاد إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنبات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم أسكنه فسيح الجنة. اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيه سيد الأمان. اللهم اجعل قبره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا. اللهم أعظم له نورا وعظم له نورا. اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق.